نعم. ثم تقيم الصلاة ولا معه إلا هذا الماء. نعم. وهل يتيمم؟ يتيمم نعم، لأن ملك غيره كالعدل. الماء ليس له. نعم، لو فرضنا أن الرجل يعلم أن صاحبه يسمح له في هذا الحال فحينئذ يفعل، مع أن الفقهاء يقولون لا يلزمه قبول الماء هبة، بل يتيمم ولا يقبل. نعم، ارفع صوته. وش ايه ايه ايه اضرب به عرض الحائط واشتري الضربة. السؤال يقول ان البقر لحمها داء، ها؟ اقول اضرب بها الحائط، اضرب به الحائط. ولولا انه منسوب للرسول لقلت تسفه في النعال. كيف هذا؟ أليس الله قد صرح بحل لحمها؟ طيب كيف يكون لحمها داء ويحله الله؟ هل يرضى الله لعباده أن يشربوا أدواء، أن يأكلوا أدواء؟ أجب. ومع ذلك هذا الحديث الذي تشير إليه يقول ولبنها شفاء. وسبحان الله، لبن يخرج من بين فرث ودم شفاء، واللحم الأصل يكون داء؟ لا، هذا أبدا، هذا باطل باطل باطل. هذه ثلاثة، باطل باطل باطل، ستة نوتر، باطل باطل باطل. حلل الموضوع الأحمر، يقول لعل الذي وضع الحديث لا يحب لحم الفقر كالذي جلب باذنجان كثير ولكن السوق ضعيف لم ينصرف الباذنجان، ففكر ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال أضع حديثا أن الباذنجان لما أكل له، فصاح في أول النهار قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباذنجان لما أكل له، يعني ما هني كذا كتب للشفاء يشفيك، للشفاء يشبع. نعم، فتراكم الناس عليه. هذا ذكره العلماء كما قلت مثال لوضع الدلالين. أي نعم. وأنا أقول لكم يا أخواني افهموا، كل شيء يخالف القرآن مخالفة صريحة والله لا يصح عن الرسول أبدا، لأن القرآن منقول إلينا نقلا متواترا لا شيء فوق. ثم يأتينا واحد من الناس يروي حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا مخالف القرآن، يقول ثم يذكر شيء مخالف للقرآن، لا يمكن هذا. وهذه وصمة عيب في بعض المحدثين، أنهم ينظرون إلى ظاهر السند دون النظر إلى المتن، والعجب أنهم يقرؤون ويقررون أن من شرط الصحيح أن لا يكون معللا ولا شاذا مع اتصال السند. لكن سبحان الله، هذا مما يدلك على أن الإنسان مهما بلغ فهو معرض للخطأ. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب. انتهى الوقت. طيب ايش؟ اي نعم. نعم. ايش؟ اي نعم نعم. اقرأ الآية كيف توصل. ورفع أبويه على العرش.

ماذا يقول لك الخصم؟ ايش؟ انا ارى انه ليس بحسن. يقول انا ارى ليس بحسن، وهذا دليل على انه ليس بدليل الاستحسان على هذا الوجه. وحكي عن ابي حنيفه رحمه الله انه حجه كدخول ايش الحمام ايش نعم بغير تقدير اجره وشبه. ابو حنيفه رحمه الله قال ما سمعت انه حجه واستدل بالحكم ما هو بدليل، وهو دخول الحمام بلا اجره بلا تقدير اجره. يعني وجدت حماما يؤجر مفتوح الباب ودخلت وتحملت وطلعت وانت ما تدري وش الاجره، يجوز او لا يجوز؟ يجوز، مع ان من شرط الاجره العلم، لكن هذا معلوم بالعرف، كل الناس يعلمون ان دخول هذا الحمام بخمس ريالات مثلا. ابو حنيفه يرى ان هذا من باب الاستحسان، ونحن نقول هذا ليس من باب الاستحسان، بل هذا داخل في اطلاق قوله تعالى واحل الله البيع، فليس استحسان. كذلك تعطي القصار يعني الذي يصل الثياب، تعطيه ثوبك تقول اغسل بدون ان تحدد الاجره، يجوز او لا يجوز؟ يجوز، لان هذا عرفا اجره. تاتي الى الخياط معك قطعه القماش تقول خذ خطه لي بدون تقدير اجره، يجوز او لا يجوز؟ يجوز، لان هذا مما جرى به العرف وليس من باب الاستحسان، بل هو من العقود التي اباحها الشرع. تاتي مثلا الى لوموزين تقول للسواق يلا امشي ودني البلد الفلاني، يوديك بدون اجره بدون تقدير اجره، فاذا وصلت قال اعطني 100 ريال، يجوز او لا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لان هذا وان لم يقدر لفظا بين المتعاقدين فقد قدر عرفا، والاضطراد العرفي كالشرط اللفظي. الله يعني. انت الوقت نعم 5 دقائق. اي نعم الاستحسان انا لا اقره اصلا، واقول ما استحسنه العقل ان شهد الشرع له بالصحه فهو فدليله شرعي، والا فلا يعمل به. على ما راه. اما على كلام المؤلف هو ذكر فيه قولين او ثلاثه، انه ما خرج عن العموم بدين الخاص، او ما استحسنه المجتهد منقدح في ذهنه، والثالث راي ابي حنيفه رحمه الله، ولكن القول الراجح ما ذكرت لكم لا دليل للاستحسان. نعم ارفع. نعم ايش العرف؟ العرف يعني العاده عند الناس، العاده عند الناس. انت الان تاتي الى المطعم تدخل وتاكل وتطلع، متى تحاسب؟ ها ايش؟ اذا انتهيت، وانت ما تدري ربما يجعل لك قرص الخبز بريالين وهو بنصف ريال، لكن جرى العرف. ولذلك لو فرض ان مثله بنصف ريال وحطوا عليه بريالين تنفر تقول لا، لانه اذا خرج المطعم عن العاده لازم يكتب لوحه يسعر فيها علشان يدخل الناس على بصيره، فان لم يفعل اعطي ما جرت به العاده. نعم نعم نعم نقول لهذا انه لم يطلع على الدليل، هذا هو. نعم ها لا بد ابدا. ولكن يا ايها الطالب لا تظن ان الدليل يكون صريحا، احيانا يكون بالايماء، واحيانا يكون بالمفهوم، واحيانا يكون الدليل مركب من دليلين، والانسان بشر